يعني طول بالك شوي، طول بالك. هو أول ما تزوج زوج زوجي مثلا من 10 سنوات، طيب بعد 10 سنوات تزوج واحدة ثانية، كويس؟ بهالعشر سنوات شاري له يمكن 20 سكربينة. هذا هو. لما تزوج الثانية اشترى له سكربينة مثل ما اشترى له هذيك الأولانية، لكن هلا مو لازم يشتري الأولانية اللي بتكمل 21. وإذا اشترى بعد سنة الثانية والثانية كمان هنيك يصير رقم 22. لا يعني الشيء الضرورة هذا كان، لا يعني الحاجة مثلا لو فرض ما اشترى لهذه سيارة، اي نعم، وهذه ما اشترى لها سيارة وهو باستطاعته يشتري له سيارة، لازم يشتري له سيارة. لكن مو لما اشترى له سيارة للثانية كمان يشتري للأولى سيارة ثانية، وين العدل هنا؟ صار هنا ظلم. إذا العدل قضية نسبية تختلف من زمن إلى زمن، من امرأة إلى امرأة. مثلا قد تكون الزوجة الأولى مثلا نحيلة، نحيلة يكلف الثوب تبعها مثلا 20 دينار، هي بدينة وسمينة وضخمة إلى آخره، يكلف الضعف، ما بيصير هذيك تحتاج هاي كلفت الثوب تبعها 40 أنا 20 فأعطيني الفرق. لا. وعلى ذلك أطرد، هي بتاكل ضعف هذيك. جزاك الله كل خير شيخ. ضل بس عمالك أبو ليلى، لا تستعجل، تابع للقدرة والقدرة، ما عليه بأس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا قبل الثالث، هل يحق لها أن تطلب بيتا مستقلا؟ لا، هذا البيت اللي يسمونه اليوم في لغة القضاء البيت الشرعي، هذا ليس له يعني شرط، إذا كان المقصود به هو الانفراد عن الضرة. أما إذا كان القصد هناك شيء آخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه. بمعنى إذا تزوج رجل بامرأة فلها حق أن تطلب مسكن شرعي، يعني تستقل مع الزوج في أن يتمتع بها وأن تتمتع به، وأن لا يكون عليها من الواجب سوى أن يخدمها، أن تخدمه وأن يقوم هو بحقه عليه. أما إذا كان هناك مثلا رجل يريد أن يتزوج بزوجه له مثلا أب وأم وأخوه، فيكلف هذه الزوجة بأن تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكن شرعي لهذا المعنى، فأنا أرى ذلك إلا إذا كانت قد شرط عليها أن تعيش مع هذا الزوج وأبويه، فحينئذ المؤمنون عند شروطهم. أما أن تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضرتها هذا لا أصل له في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع في دار واحدة، لكل واحدة منها بياتها في غرفتها، وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض كما هو معروف في السيرة النبوية. غيره لازم نتعلم عن النسوة. لا، على إيش حكم المرأة اللي مثلا تحول بال يروح يعني بين زوجها وبين هذا ال ابو ليلى؟ لا تخالف من الغايه يا ابو شيخ، ابو احمد حريص ما يتنفس الان. نعم، يعني هل تكون المراه ظالمه اذا منعت هذه الرغبه عند زوجها؟

ما ندري ما هو العقد العرفي عندهم. إن كان العرفي أن يقتصر في الزواج على عقد الولي وحضور الشاهدين عدلين، إذا كان معناه هذا فالزواج صحيح والعقد صحيح، وإن كان له معنى آخر لا نعرفه ولا نفتي فيه، لكن هذا غالب الظن أن العرفي الذي لم يسجل في الدوائر الحكومية بل يكون بين القبائل يحضر من يتولى العقد والولي والمتزوج أو وكيله والولي أو وكيله وشاهدين ثم يجري العقد، هذا جائز ويعتبر زواجا شرعيا ولو لم يقيد في دواوين الدولة الظالمة التي تمنع ما أباحه الله عز وجل وشرعه. كلمة للنساء والرجال في الترغيب في تعدد الزوجات. لك الزوج الثاني إذا أراد الله. إذا أراد الله خير إن شاء الله. كلام طيب. نعم أمر مهم يا إخواننا، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا بواحدة. نعم هذا إذا كان الشخص واثقا من نفسه أنه سيعدل، هذا أمر آخر عنده ساعة. أما وأولاده مرضى لا يجد ما يعالجهم به ثم بعد ذلك يريد أن يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة وهو طالب علم، سيشغل يا إخواننا إذا يسر الله له المال وفتح الله عليه فلا بأس بذلك وننصح بذلك إذا آمن من نفسه. نعم آمن من نفسه ألا يعني يميل أو عدم الميل إلى إحدى النسوة، ولا يجوز لرجل أو امرأة أن يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي كما تقدم بارك الله فيكم ينبغي ماذا؟ أن يكون ملازما للعدل وأن يكون لديه قدرة على الزواج باثنتين أو ثلاث أو أربع، والله المستعان. ونسأل الله أن يسر لإخواننا الذين لم يتزوجوا، نسأل الله أن يسر لهم. وصحيح أن هناك نساء سنيات في دماج وفي غير دماج ويرغبنا أن يتزوجنا في طلبة علم من أهل السنة، ولكن يا إخوان رب أم مدبرة قل لا، ما زوج ابنتي إلا معال بواحد عنده سيارة وعنده معرض وعنده، وكذا أيضا رب أب جشع البنت سنية وأبوها ماذا يا إخواننا؟ كما يقال الحية الربطة. مرحبا بك أهلا وسهلا، يقول له لكن قد أعطى فلانا 300 تيالك 250 من أجل أنك طالب علم، من أجل طالب العلم مسكين ما عنده إلا عمامته وثوبه وسراويله، ومن أين له 200؟ من أين له 200؟ وماذا 50؟ فالمهم الذي ننصح به على إخوة التعاون مع إخوانهم لتكوين أسر صالحة مؤمنة، ولأن تختار لابنتك رجلا صالحا إن أحبها أكرما وإن أبغضها مالا، ولو دفعت من مالك هذا خير يا إخواننا، والله المستعان. يقول السائل: ما حكم أن يحارب تعدد الزوجات من المسلمين ويرى هذا من ظلم الزوجة الأولى؟ الرجاء التوضيح. تعدد الزوجات يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم إخوان الله، المرأة قد تضعف والمرأة ربما تعجز، وأيضا النساء يتنافسن إذا إن كان عندك امرأة ماذا يا إخواننا؟ لا تسمع ولا تطيع، فأنا أنصحك أن تتزوج فتجدها ما شاء الله بعد أيام تحرص على أن تقرأ مثل تلك القارية الصغيرة التي تزوجت بها الكبيرة، تحرص على أن تقرأ مثلها وتحرص على خدمة زوجها وتحرص وتتوجد إليه. فيا إخواننا، نعم أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيح له تسع، وابن عباس يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نحن أبيح لنا أربع، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبيح له تسع، ثم بعد ذلك ربما تكون مدرسة في بيتك لنسائه ولأبنائه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنافحوا تنازلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ثم بعد ذلك أولئك المخذولون الذين ينادون بهذا ربما عنده خمس معشوقات، وبعض الناس قد ابتليت بالإيدس ويبقى بعد امرأة ربما تكون سببا لهلاكه. فلا الشرع حكيم، والله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين. لما يجب ان يعدل، الواجب عليه ان يعدل بين النساء كما قال الله سبحانه وتعالى: لئن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة. ثم بعد ذلك ايضا نرى الذي له رجال ممكن ان الله سبحانه وتعالى يرزقه، هذا يكون طبيبا واخر يكون مهندسا واخر يكون عالما من علماء المسلمين واخر يكون زراعا واخر يكون كذا وكذا، وياتي الله بالخير. والقبائل ايضا يعزون بسبب كثرة الأسرة وتتابع عنه. فلا يا إخواننا، الذي ربما يؤخذ حقه وهو يرجو إليه لا يستطيع، ولو كان عنده رجال دافعوا عن ماله ودافعوا عن عرضه. فالله أعلم وأحكم. آمنا بالله وكفرنا بتعاليم الشرق والغرب المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.